نعم نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول الله سبحانه وتعالى في مكان الآيات هذه السورة سورة البقرة المدنية: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذنا واذكر أيها الرسول إذا أخذنا ميثاقكم قال كده يا ذنبت كده ينبر هنيتها ذكر الله الجو ورفعنا فوقكم الطور ترارا وكس هذا الرزنون يعني الثانو قال إلى الجو خذوا ما آتيناكم بقوة يفتانا تون يهد تقابل بقوة أي بجد وجد يعني لفتاج تقتاج واذكروا ما فيه موائدون مكرون أتاو تغنزب لعلكم تتقون الله تفوزا دل أين أنجلي أو بامدة فيه لما أمروا بقبول أحكام التوراة فأبوا حنتك الله الجبل فوقهم كما قال في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع به لا لو ما لك. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم ستناتهم تقبل يعني أي خذوا أي اقبلوا واعملوا بها ما آتيناكم هجد التوراة وتوراة هجد بقوة أي بجد واجتهاد بل فات بسجاد هذا واذكر ما في دمه يلبث موائد يلبث وعد وعيد فزاد تغلبوا لعلكم تتقون الله سفر ذنب الله مفرات الجن لا تزن الله باستفر تشن ذنب مارن يا انجدي تزاد مكبر يا متو مكنزب بس مسرات أو تقوانا ثم توليتم من بعد ذلك كذبوا عليهم قال جبتاتشو تسمامتاتشو ستابقوا جربا ستاتشو إلاتشو لك أبدا ما لك أفرساتشو جاءوا نبي سيمتوا كذي قال كذا أنك يا زباتشو بدورا ذلك بكتاباتشو وين بكتاباتشو مسادة الله بس كتبارو عنده نبي محمد كمتوا الناس سيمتوا انك تكتلوا انك تعملوا بدنبدأ جربا ستاتشو إلان عن بي أشافرين عليك أعرضت عن قبول هذا قلبا وقال بعض هذا الله حليم عليم سلوانا يهمل ولا يمهل ولا يهمل كذا يستدرس كنك سيدهم منا ألفاته فلولا فضل الله عليكم أنه يا الله الرفات باي نور نور بتأخير العذاب عنكم عذاب ما ذكر ورحمته دمه إذن الاتفاقات شوف يكرتنا ما مهرت إذنت ملك دسو بينور نور لكونتم من الخاسرين هذا ياد انتلال قفر عرف انتناء الوجود أن الذي تلال يا الله فضلنا رحمة تلال وانتلال قفر وجرون أجتم لك الزيوم نجر جل بات إنيتو كتلا سيئون أنجل يا الله فضلنا رحمة تلال فخسارة يتبق على أن يسلم ومن فضله من ذنه الله لكننا يقولون سببتهم إيمان مسلسة توحيد مسلسة ملكان سموفقوا ونزل خسارانا نزل الجنة إما بهم ذلك والفضل العظيم ذلك الفوز الكبير وذلك والفضل العظيم ذلك الفضل من الله وكان فضل الله عليك عظيما إما لذو فضل على المؤمنين فضل خاص تعالى فضل لعامة المؤمنين الله فضل خاص تالا فضل الخاص عمل فضل الخاص للذريات وشلا درب للنبي لو دمو فضل الخاص للمؤمن وإن الذو فضل على المؤمنين فضل العام تفضل العام دمو إن الذو فضل على العالمين ولكل درجات لكون تبعونا تنبر كخساروش كتفوش بعونا تنبر نقر قل إذنتو النات الرفاتو سلال لا بساتفو ذكر تاسدتو عشو عيتو من دالاي ألفو عشو سمتو من دال سمى زم بلو عشو ملتو دمو مرو عشو بزي الجلنو لا أدقا لا تقالتو يشال عشو دلال الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين والله بقيت اوقات شوال النام يعني اولاد بني يعقوب او ايها الاسرائيليون الذين اعتدوا منكم كان انت وسط كان انت ذر وهم النام زي كده ما اتوشون وسط بني اسرائيل ذروتش بقدامي كان منبر اندالفوا اوقات شوال وين يالفوتين اوقاتوا فقلنا لهم اني الناسو ايه اولاديك عندناو كوليجي نو شرعي ايدن كونوا قرادتا اي سيروا قرادتا خاسئين زنجروا هنو يتواردوا كثم يتبارروا ميشاسو كونوا الناسو لالي او الناس انجليس فقال عراهم الله وتوسط اشتواتوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث إذ يعدون في السبت تأتيهم حيثان يوم سبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون لآخر آيات من دالوا ما لدي يوم الذي توقعوا بني إسرائيل انجليز ياو مجمرا يوم الجمعة قرب الله تولى الله استعطى تولى كذا مرتوا إدامي كان مرتوا በቀበቅ ዳኔ ካን እኛ ካስፋን ተራም ለምንድነው የመረጡበት ምክንያት ያ ዳኔ ካን አላህ አርሽዋል አሉ አኡዙ ቢላሂ ሚና ፈሪ ወረተላ عليهم قوله ولك خلق السماوات والارض ما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب من لا تتواجوا እና በዛ ካን በቃ ምንም ከስ ላይ ሰሩ ማራጡ ከዛ ደግሞ አላህ ለፊትና ምን አደረጋ ቅዳሜ ቀን በጋ ሲመጣ ጀመረ አሳ ከቅዳሜ ቀን ደግሞ አልመጣም አለ ይሄ ድልክ ፈተና ነው ምን አደርጉ ጀመሩ ጁማአ ምሽት ወመድን አቀምዳሉ ቦይ ለአሳ ወደዚህ መጥቶ ተንጣልሎ እንዲገባ ቆፍሩለታል ጁማአ ምሽት ከዛ ይታጠራ ቅዳሜ ቀን ማይሰሩ የቅዳሜ ምሽት ደግሞ ያው ትምጣሪ ተቀምጣል እንዲህ አይነት ሲስተም አደረ ሌላ ገና አይመጣማ በዛው ባልተፈለገው ቀን ይመጣል በተፈለገው ቀን ይጣፋ ይሄ ትልቅ እንገዛ ይነብሩ ሁን ይላል ይፈታና ነው ወበለውና ምን ሐሰናት ወጥያት እንዲህ ያደርጉ ያው ሰዎች ሶስት አይነት ተካፈሉ ከፊሎች የነሰሩት ናቸው ከፊሎች ተከላከሉ አታድርጉ አላህ ይፈቅድላችሁ ማለት ሶስተኛው ደግሞ ዝማል ከዛ በላኡ መጣ የተከላከሉ ነጃውት ወንጀል الذين امنوا ወንጀል الذين ينهون عن السوء واخذ الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون ان الذين طفوا الطفوا قال ابن عباس الذين طفوا طفوا على كما الله تناكراتهم ذنن بلم يرا ابن عباس يقول له شي ደግሞ هاي ሙንከር ሲሰራ ዝም ካለ እንደ ወንጀል ሰሪው ባይሆንም ግን ግዴታም ስላልተዋጣ እነዚህ በሰሩት ጥፋት የመጣው በላ ያተረማም ተባለ ከማዝቱ አይዱ ኢደቱ ሪዋያት ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه او شك الله ان يعمهم بعذاب من عند سلاهونا مارو ከዛ የሆነ ሆነ እንዲያሉ ካላስ من عراش على فقلنا أي كونا وقدرا كونوا سيروا قردة جمو قرد خاسئين أي بعداء نوافر كاساو ميشاشو ميبرقكو زنجيرو أدرقنا أثر المعاسي شوف المعاسي تغير النعم كما قال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاسي تزيل النعم لا كونوا قرادة خاسئين سلام سوسي آيو بقى منشا سنة نبارد جيكو سبحان الله ولذا ميافة لكو زنجروس جاد الرزاق شاء الله سبحان الله ايو ما سياء بزي أمة الله جل وعلا بإذنتونا كم بزي أمة الكنية لعلى عندذا في سمكين عام ما بايون لا يكونان في هذه الأمة أدف ومسخ وخصف جميلة فجعلنا أي هذه الأقوبة إشي كتابة درجنا نكالا أي فجعلنا أي هذه القصة والحكاية نكالا أي أقوبة منكلة مانعة لارتكاب مثلها عند أي دقم مثل كلمة تسمرد مقطع أشياء أدرجنا في الله لما بين يديها لذلك كتما كفيلة تتوان لا تتوان أي لانا من أرض الشام وسبع القرية التي كانت حاضرة البحر وهي أيلة من أرض الشام وما خلفها فهالام فهالام لالوس كفيتوام لالوس ويمدام بين يديه بقي زي ولا نبرو سوج ما قطعت ليلة أمته ليلة هزبوج الآن تزاز قطع سنجي أدقاء إنزم يتبقاش وما خلفها قتلوم لمي مطعو زمن تولدوج تمرت اندوهون يعني وموعظة دمور المتقين الله أفر لهم أمان يوتشن الله تدنكر ميقادو تدساد من مكريا يهول زندل الله سبحانه وتعالى حقوبان سيامتاو زندلو إذا ميامتاو أشتن حقوبان ميقابة ذكرات ما أسياو كذا كما قابوها لا أدقى لدر سبت عند تطهير يهول إشلا ولست نامنا نو يدرسوا كونا ايو وانجلوا غناهون يما مزد مزد ياما تابين اي نامنا نو بلتو بتبتكار اي وانجل خالتو كبلتو بتبتكار ايو وانجل انتنا نامنا نو بدن مكرما دليل او دوما من مكريانا مقتا اكياما وذلك قال في المسد السعيد موعظة بغيره موعظة وموعظة اي عظة مسرى ميمينة موعظة كموعده يلال الله سبحانه جل في علاه ثم قال سبحانه اهم ايه كتاول انجلي بنبي من ينبرو ايه داوست ايه من ناقه ايه قدرة كتتاو قدم مزي بنبرو بدل ما يتوشى اتشونه مثلا للنفس الله يوالا قول تعالى ان انت من الناس النفس درنا اتشونا ينان الباتوش امس او اندينت اتقادر سوفا اتشوالنا ان انت اتامس ايه نبي ايه ومتولا اتشوال لازم غزي كاشان تاي دو باجي تامن دي تكاتلوت لازم غبا غبوت النا وانا كوست تكوت نبر ايو متوال تكاتلو اندي قالاچو يدرو دولا هونو مال اي علاچو ثم قال سبحانه واذ قال موسى لقومه ان الله امركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين يسر يهون سواتا يوم الكنا كفر مع اللباس إنهم يسوالوا قال بدنا مهين قطوة الشال آخرا مهين قطوة الله يهونوكين يجزا إذا لم يلا إن الله إذا يعني مسك أمة أياك إياك أطفات شوال إلا نفع ذلك الله جمده رأسون الشال نوم إلا رهون يعلم يجزا زردهم على بيدا يا يكتالوا سوون أرون من أرقا سوون بيون الكجان مهدين سوون بين أهو يمن لي ساتشوا عند الله نورمال አርቆ አለ ተፈክታቸው የሰው ልጅ አርቆ አምጥዋለ አላህ ነብይ ማለት ከዛ የታፈንታቸው ወመልቂያማ ኢሳብ አዛብ መስዋን ثم قال سبحانه واذ قال موسى لقومه ذكر الله شيئا الرسول بالله موسى لذوچاቸው ባሉበት ጊዜ لبني اسرائيل قومه من عرو ان الله يأمركم الله انه الله يذاچوا ان تذبحوا بقره ونحن نتعرضوا الله عز وجل بلو يا لبتن قالوا إهم بملوا أجوك زي قالوا النس أتتخذونا هزوا ما السالك يا نقر تاسي زنا الله وما أرقى في زنا أتتخذونا هزوا ما لقيت أرقى في زنا الله إنه إن يقوم نقر يطيقنا أنت لا تذبرك لذا الله إنه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين አራይኔኩም ነገር ተጠይቄ ፌዝ አርጌ ከመያዝ ወይም ደግሞ መሳለቅ አርጌ ከመያዝ ከማፌዝ የጃይል ስራ ነውና ይህን አይነት ከመስራት በአላህ ይጠበቃለሁ። ያው ቂሳው እንግዲህ ወይ ከሰት መሰለ የሚለው ተቅዲም ተአኺር ነው ይላል። እንግዲህ አንድ ሰው ነበረ በበኒ እስራኤል በጣም ሀብታም ነው ወራሽ የለውም ይላል። የአጎቶቹ ልጆች ሐስደው ተማቃንተው ገድለው ሰው በሌለበት የሆነ ጎዳና ከገደሉበት ቦታ ቀይረው ሌላ ቦታ ጣሉት። ከዛ ማንም አላያቸውምና መልሰው ይከሱ ጀመረ። እነዚህ ይሄን ያደረጉ ንብረቱን ለመውረስ ነው። ከዛ አንድ አጎታችን ተገድሎብናል ብለው ራሳቸው መክሰስ ጀመሩ። እነሱም ገዳይ እነሱም ከሳሽ ሆነው ተገኙ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ያው ይሄን ጉዳይ ለሙሳ አቀረቡት ይላል። ባጭሩ ብዙ ቂሳ ከሚለዋል ሁሉ ሳይ አይደለም። ይሄ እንግዲህ ቤተሰው ለሙሳ ሲቀርብ ሙሳ ወደ አላህ አቀረበ ይላል ቤተሰው። ከዛ ነብላ ሙሳ ቤተሰው ባቀረቡት መሰረት ይሄን አድርጉና የሆነች ሰላም አርዳችሁ በዛ ሰላም ወይም በሚላሷ ወይም በታፋ ወይም በዘነቧ በጅራቷ አምጡ ሀይሆን አልተቀበረም ነበር። ገዳዩ ይናገራል ማን እንደሆነ ጉዱ ይፈላል ይጣራል ብሎ እንግዲህ ለሙሳ ይሄ ወይ ተናገር። ሙሳ መተናገሯቸው እኛ ሰው ጠፍቶብን ሞቶብን መፍትሄ የጠየቅነ እያለን እኛ ለአምረብረት ለታሾፍብናለ አረ እንዴት አሾፋለን? ይሄ ነመሰለ ሁክሙ ይሄማ ማሾፍ የጃሂል ስራ ነው። ማይሾፍበት ቦታ ላይ ማሾፍ የጃሂል ስራ ነው። አዑዙ ቢላነኩም ጃሂሊ ከባድ የደም ጉዳይ የነፍስ ጉዳይ ትልቅ መስአላ ነው። ትልቅ ሁክም ነው። ትልቅ መብት ነው። ስለዚህ ለጠይቄ እኔማ እናንተ ማሾፍ አርጌ ከመያዝ በአላህ ይጠበቃለሁ። ይሄ ምንድን ነው? ጃሂል ስራ ወፊህ ደሊሉን አላ ኹጡረት ጃህል ወቀድ እስተዓዘ ሚንሁ ሹፍ አዑዙ ቢላነኩም ጃሂል ፈላ ተኩናና ሚነ ጃሂል إني أعيذك أن تكون الجاهل إلانه وإلا تصف عني كيدا أصب إليه وأكون من الجاهل بل كل مأسيا سبب وجه كما قال إنه سيد غير العلماء كل مأسيا أجمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسيا الله تعالى به سواء كان عمداً أو قطعاً فهو جهالة يعمل السوء بجهالة. إذن عند الزاد له قالوا تذبحوا بقرة الذبح يكون للبقرة ولا يكون النهر النهر اللي بالنو والذبح للبقر والغنم ومن حديث ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا ونحن في المدينة وسمع حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بل أراح يا حائل وأنا عندي كلام أمانة في جنس جميل مفرد بها إليه بل أراح فالنبي بقرة بقرة لأنها تبقر الأرض بقرونها إلى بك أنواع مريتين تبسال لك عيداتي لورتك بوضع سيطنقا ذاك عرض سيانة سف ذاك من الصيد شكر الشكرا بقراح توضام هو الكتاب يقال بقراح وأبقار وباقوراح في اللغة اللي يبال بقرة وأبقار وباقوراح ومنه حديث بقرة فبقرة بطونهن حديث عنده يعني حديث علي إنهم اجتبى سيمتهما وبقرة خواصرهما وقالوا أتتخذنا ذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بلاو تأوذنا آي إيش بلاو هنا السلام بدق بلاو أرضو فتاوز عدتينو سايدكم سايدكم خلاص سنستوي عند النبر فشددوا فشدد الله عليهم قالوا لنا ربك انجلي فلما حقق لهم موسى انما يقوله حق حق من سيصدق الله توكله قالوا لنا ربك بركتا تنج يبين لنا ما هي من عينت دول لاميتوا من عينت يا بطان رجتنا وزدرنا ويسول رجتنا من عينت ناتستي جتان تيك لنا هنا ما رواج طيب قال موسى انه الله يقول الى انها لاميتوا بقره لامنا بلا فارض ولا بفرون فارغ مارد اني ترس الشرفج لا حرمة ولا هزيلة ولا عجحاء ولا ذكرون دم فتية يعني بطعم رجج ما يدلتشم غنى لا قادة الولدتشم دم قدر ما يدلتشم عوان اي نصف وسط بين ذلك اي بين هذا المذكور مارد بين يعني ايش حرمتي وبين ايش فتية مكاك لنيانا لذيهم لأوذهية يعني ولدتهم كمارد ما كان إني ولدتهم مرد قال مارد وقد أخذ بلماءه للأوذهية أحكاما كثيرة من هذه الآيات الذي بلو يعني ولا مثل ما بلو أربعة لا تزيد ضحايا الأوراء البين عورها والأرجام البين ظلاؤها والمريضة البين مرضها والأجفاء التي لا تمكي أي لا نكي لها ما الرواية التي يترج أسجن خفي التوامر لا فارغون لا يعني ترسنا ترسج مالتنا يعني لا هلي مصومة ولا بكون فتية والبكر من كل شيء ما لا يستحيله الفهم ذكر البالة من بني آدم ومن الجين ومن البهائم عوان أي نصف وسط بين ذلك وقول بين ذلك فزمك أقرب البالة الزلك أقرب مذكور إلى بين هذا إن تقبل البالة ذلك كأن لا تباله مالا عوان أي نصف وسط بين ذلك بين الفاردية والبكرية حرمانا يعني ايش فاتية بمهو المكاكر ذلك اي بين هذا لما نزالك تبالا بلا ايه انجل التفاة امتنه التفاة من ال غير من ال يعني ايش من الاسفاة غير عندما يبارعه اسم اشارة لقريب من ميتك بين هذا ما لنبال ذلك المذكوري من ال ايش فاربية والبكرية هذا فقعلوا ما تمرون يتذات الشيء من قيادة تابتاو الشيء على الشيء فافعلوا ما تؤمنوا تزاد فاسموا تهو يا هم مولغون بالتعنسي مبقسين يودعلوا برزي تمسطوا علوا اهون كالرون بيكو جمع اهون يعيد بها انتر في النقر يعيد بها خلالة في النقر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال قل لنا ربك عند موسى هوي إذا أنت يكلين يبين لنا يا برر للذن لذلك أنت هنا يا برر لنا يبين ما يزوم بجواب الشر أو في المقدر دل عليه ما قبله يبين لنا ما لونها كالروا من عنده يا برر للذن أي كلين بلو ما كتاك الربو قال موسى إنه أي الله يقول إلاك إنها أي البقرة بقرة لامنا صفراء تلتشا فكالتش تلتشا فاتع صاف لونها أي صفارتها يعني يدلتش أنتها ما لأنه كالر بطع فكايا يقال أسود حالك وأبيض ناسع وأسفر فاتع وأحمر باني إلى العرب دماك نتل مالك أبيض ناسع إلى العرب دماك تقرن مالك أسود حالك إلى العرب دماك أي مالك أحمر باني إلى العرب دماك ذلك على مالك أسفر فاتع إلى العرب صفراء فاكع لونها كالر وطن فكايا لا تصر الناظرين تمركات وشل متفلس خذلا عجيب انجل ياو وقد أخذ العلماء للأذهية من هذه الآية أن الأسفر أفضل إلى الذي يتنجى الشعر نجح تارتشا كذا بوك كذا برابري كذا تقر كذا أي لال بترتيب مالنا لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداء الذي تبعيس نو لدم عفراء عفراء مالت دم زازا نج مالت وفي السلام الحديثي عن سيدنا مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ضحى بكبشين أمله والأمله كيلة هو الذي أبي البياض ليس بنافع حكى دم زازا نج مالت كذلك انجدي أو إيه انجدي سويو لفداء لموتو تنستون جدين دين نادر إيه إرادو بلو خالات شو أذهيان الزورو زورو اتباعا بذبه خليلي فداء لابنه إسماعيل نونا يا حكم نريه متقرارا بناو إيه موتا تنستون دين نادر نستارده شو يا عمدامو يا ويتار لقربو دي اندائي تارا سبلو نو أذهيان مطاو كذي قاتل سرالات شو تصرفات يقول لو نها تصر الناظرين سلام دارة جدا سيد ما إذا والله من أجمل الألوان في الأبكار وهي بهذا الأصفر حتى عندي درس لا ركو بريعوا لكم ركو رنهو دارة جاو كنا جاو الله أكبر حتى وضع شمو كان تنش تفاضل عنه ما نجام عينك ديار شكره لهم كيف يا ابن جديم إن الله جميل يحب الجمال إذا الله بي إن الله طيب لك وإلا طيب نعم تسر الناس أمر كاتسهم ساكم التاستسي لا كلا روح فكاكار دموش ومانات ما شاء الله لا وفي السيام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة إن هو راكبها فالتفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحراسة قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر قال الراوي وما هما في الكون فقال الناس بقرة تتكلم قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر متفقون عليه عند سبب إسرائيل عندي سلا أي سجد أي نجد فيها وما أتوش على باطلنا يتقوى فيها زور بلا إنه كل لكن بي أن تخلقوا إنما خلقتوا للهراسة لا إبشار يتخلقوا بلا آلة تون سوي تقرموا أجيب لا لم تنم تقرم لا شيء آمنت به أنا وأبو بكر وعمر إننا أبو بكر وعمر بل في نقر يامنا اللون بلوال بلا راوي أبو سلامة ابن عبد الرحمن بحزب الزهراء نبي رقم أن نبروا بلا أبو بكر نوم الذي بلا أورده البخاري في مناقب أبي بكر وعمر رحمه عليه نبي نعم من أركاي إيش إيش قال موسى إن الله يقول طيب كلنا إذا لدي طيب يقول إندي بلوان أين قالوا على قوم أنصيا في قتلة قالوا ادعوا لنا ربك أهون سلا كلرم سلا إدمام كلالا نقروا أتشو قالوا ادعوا لنا ربك تهن طيب كلنا يبين لنا ما هي من أين تندونا سلا أبرار رالين تهن طيب كلنا لكن إن البقرة هي جنسنا وبقرة تشابه إيه تشابه عليه ثبت توب بناء بزوا هنا من جهة كرر الله من ليا ليت ترى نحن دعنا هم نكرنا وإن إن شاء الله شان ربو تل إن مرة لنا لولا إن شاء الله بايرو كراش يلا ما إن سيام مرة تسين نكرا تسين تايكو تسين نكرا تاو لا زمان في كوي نبرة إن شاء الله ما له توانا وسبب هو نشجع تاو إلى الله كما في بعض الروايات وإن إن شاء الله شان دون أبو تدون ثمري وشنا الذين قرأنا رسول سنيات ياكي ومرات سنيات ياكي قال موسى إنه إنه يقول لا إنها بقرة لا منات لا ذلول مذللة مسخرة يالونيس يالتقرات بمن بإشاء التقرات تارسوبات يالتكبت شمالك تصير مريت ما تقلبت ما تارس ما لنا والهرس هو ياهو تقريب الهرب نو تصير الأرض وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها إن داروا مارا أثار يصير مريس المارس إثار يبقى قالبوا مارا مريس ما أثار سباتم أن تار سبيه وبدام كده بلان التارس عند نبر أسيز وار جن إكي ما يال تار سباتنا خلال كذل سنجري بخمت مارس دريكا بقلت أسكم مطر باب الهرسي بالزل بكرنا ولا تسكي الحرث دمه ايش شان التاتا وفيه دليل على جوازي سقي الايش حرثي بالابكاره ثاني اميبال ثواني ثواني بارايا وما سقي بالنادي والثواني نصف العشرين الذي بعيدا تسكي الحرث ما تاتا وعمرات الطبات مريتني على الرسبات مسلمة من جميع العيوب وفيه دليل على ان معيبة لا تجوز في الضحايا لا شيء فيها لا لون يخالط لونها هيلو يوتال قال لا ترى ليك لمثال نتنا تني توكر يا كلا توكر يا كلا كلا بات مال شيء الوان مال مثال افعل في الصفات كقولهم احمر في الشيات الى لو مال مسلمة لا شيء فيها لا لون يخالط شاما من مثال عربوج لا شامتا ملكت مالت ليلا عند الدين البقى من انكر اللبات ارشالا دكمات ما تطافلا دكمات سبحان الله انكر اللبات بشيطا همام قندو التسبرم جروه التشرف التسنتقم ارسو التشرفم اقروه التسبرم يا سلام بطام على رجتهم دمو يالو اللي دم اندن ايد اللي مكاكلين يانا كنروان دسمين من تعالى بقى جميع الأوصاف قالوا الآن جئت بالحق عاونها إذا ما تسكى زبات النبروان أفسد إسرائيل بقراته أشدت هالقناته وكوه سبحان الله إن شاء الله بايل فلسة ما يدرسون نبر فذبهوها الردواء خلاص وما كاد يفعلون يعني مارس لأردواء يالك الربوسين الردواء يعني إن شاء الله بايل نورو أردواء منبرا هم قل إن شاء الله مارسات شار ردواء قل تأنسوا بطعم بالذبات السنة نبرا يالك يقربوا منبرا إن شاء الله مارس لها لقنا هنا الردواء مارس فذبحوها وما كاد يفعلون يا عبادي زرعي بذو من نفسك السال استمر الجاب زمين لما نفسك فلاقي ما يدلم فلاقي ما يدلم عند سلونا برا يا هو انتن لا بيت سبو انتن عربنا باري لا لا انتن رقمو كفيلون لا بيت سبو كفيلون يا عاني لغربايا كفيلون الناتم علتشو مستم علتشو لذا سيالتي عدارجو بزا بشتعو انشار يونتش لام جزاتنا كذا مالك يا كلام وستوت اكل ادريت على الله سطات كذا انغدي يا نور نور نور كذا موتا كذا يا مستو عامل نبرت كذا ولدت جانج كذا ابات يتولد نجر من يلو ان جدا عليهو كذا ابات يجي على السلام دي بوتا اسكبوا عاد استان امطات نجر بتتامطات قال لي بنت لحاله تبقي قال لي ببات بلو حال عليهو هيدو تراث ما تاج يزوات ما سيقال بات يا ولو ما ديك يوري مجالا موريرا ما ديك يعني يا واتقال لبني عليكو على الزاق سباب بريد نبرا عليكو يزوات ما تاج إذيت ماربات جمعو قزا ترابتش قزا بالا في الشط بلا عليكو الناتو قزا لشطان يحرق بيا هيدا هيد لدي مثل الشرعات التي لو قجيو قصص ترالا يسيل كده إنه سيد سيسكاله إنه في بصوص الشكلة إنه اللي شاهله كذا ونما اللي سواك ماتا لأنه تنقرات وارين كده بقى بطايو قبايا دمو واقعان هزس بالربلات آلتشو والسادات آلو أسرعوا لسيسته آلو سلام إلال كذا ما جرش ونما اللي سواك ماتا لأنه في كسيد سيد بالربلات إنه شكلة إنه اللي شاهله كذا ما اللي سواك ماتا لأنه تنقرات بك إيه نقر إيه سوية سواء إذا ملائكة لهون شلاله نا إذا سيكو من دي النهبلو قالت وسستنا قبا هيدا طيقوا انقدي شلا بطام تفلق قالت اندي اندي الله سوسي مطالو يعني السانسي قالي وسدو قدوان قفوا مالنا قدوان مولو بيدو ورقو سايساتو سيدان اتشت بلو آلو مطا لنناتو نقرات اند تبالو يسيو تقدل اند تبالو شلا تفلقات بتبالو ملك كذا اتلام انقدي ساتو نظر قلتي ساتو ياهو مولو يسام قدا سات مولو درنا ورق هتوستوم يعني آلة كذا امزان تيكمرادو ما تاوني وطرال قدا وإلا قطع نزي عدرقو زي عدرقو يعني دي يتيم قلبة شمر وبات كذا مولا كذا سيداو نوستاد إلا ليك الله أعلم بحقيقة بزو اندروتي لقم قالات إسرائيلية الله أعلم بحقيقة فيها ثم قال جل وعلا وإذ قتلتم نفسا نفسا تفات شبال جديد وأنه قسام جمال إيه تكريم كذاو خيط مقوان قربت هنا فدارأتم فيها يدد درات ما أنه ما أنه وما أنه تكرات كرات تدفات تراتي تدفات وتخاصمته في من هو القاتل بمالياتنا فهذا قل الله قال لك والله مخرجون الله أصوت فينا ما كنت تقصيد بكل إيه شوف رأساته وقدلوت يا قوتات شنجي جديد تقدروا فينا بلوك تصنيب رسنا مورس نبر كذا الجديد يا أصويو بارا الله من هذا فكنا ندربوه أمدت بسيقاو مرسوطة الناتشاو ببعضها بكفيل وكيلة بذنبها وكيلة بلسانها وكيلة بفقيزها يا أولا يهم بكفيل سيقاو مرسوطة على أبا مستوط قوما اجرينا قدرنا بلو دمون البرسانة قدرنا ثمانية موسى إلا فعلم أن المدعين هم القاتلون كساشوش قدرت المسلمون تاوكا فمنعوا من الميراث ليس للقاتل من الميراث شيء من استعجل في شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه عند تبالوا وارثنا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قتل ورق واختلاف دينه فاقحم فليس الشك فليقيني عند لياو موانع الارث عنده اكلنا الورثه دنيا تشونه كيرا تشونه أدفق بلوم إيه الكلام في أي قوة توسيورته توسطين أدقات جاءت ماتشو كذلك الله الموت أي كما أهي الله هذا القتيل بعد ما خرجت روحه كذلك الله الموتى جب ميت موتى وما الكامة هي أدقات شوال إيه من النبل يكيت به حياة أخرى يريقي سبتنا إذن أن يتامى الطاو وفي دليل على وقوع البعث أقلل فضلا عن الشر ويريكم آياته فأمرون على ما في قدرته ودلالات ألوهية وربوبيته يا سيد شعر لا من لألكم تأكلون عن الله تردنا فوق سجن الزبدا هذا إن يموت يا ودرد الله يموت يا ودردان يسرعوا لشطوال يا كم تعطوا فيه مركم ترتعوا من الزبدا جمعا ثم قال جل وعلا ثم قصد قلوبهم إذ ذكرهم بما فعله آباؤهم فدرج سروتهم يستوصونهم ثم قصد قلوبهم لباس دنج دنج من بعد ذلك إهين تأمر مؤجزة بنك يا شوهاد فهي كالهجار أرد دين الدانيو عند دنجاز أو أشد قصوى أعرابا أشد قصوى أو معنى بن وإدراك بها نمين دار الزمارك أو أشد قصوى بل أشد قصوى ومثل هذا كثير في القرآن من ذلك قوله تعالى فإذا قد المناسك فاذكروا الله فذكروا آباءكم أو أشد وكذلك قوله تعالى وأرسلنا إلى مئة ألف أو يزيدون عند بل ما معنى بل إدراريا شك إلى النفس أو أشد بل أشد تك أسوى أرى دين الدانيو يا أنا يا باس ميكيناتهم وإن من هجاك دين جاي مكاكل لما يتفجر من الأنهار فاسوى ميفلك الوها ميفلك بس كهونا ملو بملو درك ما مالك أسكت بك في درك النفس بنوره يقال لو عند النفس دين الداني أي دانيو وإن منها كيجارة وش لما للذي مالك يشقق سندك قبله فيخرج منه الماء هي في سنتك جدي أو في فلت في برقر مالك في فلت جدي من هنا اللي هو تعلمها يعني هو كرا في فلت أبدو جدي أو بأعرف وان في فلت أو بدو كدين قام مالك يا سعودية ما مشهر سعودية أقرب دين قام مالك تلني سايد قفر قد علوها قد علوها سبحان الله أنهاروش ونزود من شوش وإن منها كذين قالوا متأكد دمو لما يهبط من خشية الله الله أنك مفرد من كبال لنا الليلة سبحان الله يهك هنا تعالى كذين قالوا بيتال إني برنجي بذين قالوا يتنم إذرابوا من دنو انتقال الوفا إذرابوا انتقال إذن أنا عندما توستنا على جد سوءه الشر نساء الله الشيء الله نقول إيه لبنى السلقة من جمرة فساس انتسنا قربوا على اللبات عندما صرنا في سواء إذن لهم انتنوا الدرجة وش لما استمت خليقون وذو كذي إيقلي إنت دينقا يبقى إنت دينقا إنت دينقا يبقى حجر يبقى دينقا إنت حجر أسود يبقى أراك حجر أسود مبي تالي إلا ما رضو يأتشل لما سنمر ما جمرة وما الله لغافل عما تأمنون الله زنقوا إذا لم فلم استروا السرع وما الله لغافلين عما تأمن الذي تعملون أو عن عملكم مصدريا كارك أو مصدريا كارك عن الذي تعملون هو أن استروا كيف قصوا الله زنقوا إذا لم يا يلي سمال يا قال يوم القيامة كفلات شهر ويستمعنا الله غافلا عما يعمل الظالمون يا الله سبحانه وتعالى ويستمعنا غافلا لغافل ظاهر رسي زنجي أيضا لما الله سبحانه وتعالى إلى الإنجليه اللي وسوسته وعدنا وعيدا لك ملكان سرهم زو ملكان سرهم سرى وما يفعلوا من وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هجارة ومن يعمل السالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتب عند رومان ثم قال جل وعلا أهنم كأيهود أجدار أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق من يسمعون كلام الله ثم يعرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن ذلك جلال لا تشهون أن يؤمنوا لكم نزع من النار لا تشهون حسفات قال لا تشهون أن تؤمنون وقد كان فريق من يسمعون جاوز شيئا المسيحون سمعون كلام الله أن يقرب من يسمو ونو يالو فريق شيئا المعلم توراة كلام الله من إضافة الصفات إلى موصوفها، ليس من إضافة الخلق إلى خالقه، يعني كلام الله غير مخلوق، توراة إنجيل زبور القرآن مخلوق أيضا، فإضافة الكلام إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل فبعزتك، يعني مثل فبعزتك. توراة كلام الله، فإن الكلام المستوى إلى من قاله استدعى إلى من قاله مبلغا ومؤديا. يسبون التوراة صنع رفونه عن شخص فوته يتأمززونه من بعد ما عقد سائر ردوا إذا لم كتردوا له أو قوت أمامنا أو قوت أن يبتروا بإسلام باترتا وهم يعلمون إن يوقوا كتردوا ودي ينشاش من التوراة الحق مالك سنبي محمد وصف هو تاريخ كالرات شو تذكالات شو قمتات شو مسادجات شو هيوتات شو سينما البارات شو سيرا صحابوات شو سيرا منات شو أتمثاو نبال نگر كن عمل نگر سنگرات شو نبال قوت سي زوبات شو نبال كاربو شو نبال نبال نگر سنگرات شو نبال كارب كي هونو بذي حسد وات شو انجدي نبي جنن كنيا بيت سب وطاة شو بلو إسحاق شو انجدي من منناو يعجبو شبال مي نبيو عربنا شو لا ولا عرب سيهد لكي كالتان كده جمبرون أهونم يعني مكينة ياسايون أهونم عربوات كمدين قد اندي أفو ماي سرود بده جم أهون أبداً يعرف أجر خوكات ربشا منسئو هذا هو الإسلام النزا يهودا ياسير السيران نسي أتعرف منه إتير إتار سبحان الله ثم قال جل وإذا لكوا الذين آمنوا إن قدم نسكننا نتكما يعني يهودا منافقوا اتشاد عندنا نزي سورة العاشر من سورة المجادلة على الله نتكا فاتشو وإذا لكوا الذين آمنوا تذكر أن يؤمن وشنا كان يقدر أن زي هدايا قالوا إلى آمنا أوكو ليهود أمينوا ليرجع قوات آمنا وإذا خلا بعض إلى بعض أيهود لا أيهود هون سجل لنا إلى سو بل إلى بس أنت ربنا سجلني سجلني كده قالوا أصحاب سيدنا أمتنا خد الله عليك الله كفتنا كي أتوا كجدو كما تشون نجر نتوا تشون لا تشوني فتلا عليكم الله يتوب قاتشون نكر أمنا نال وما صرتو يا تكيد كلاجني أمان من دوركم من وشنا قالوا حسدنا منجي مكاني نتنا منجي تلتان في اللقار منجي تكم في اللقار منجي كلا كلا تشو رزق بلو شو ارتفعت يتوب قصبنا الله يا مستسيع وضع أفضل تسونا يا فتلا عليكم الله كفت الله يتوب قاتشون إمنتين كنا أنت قارن بلا تلو أشوا الله تشون من ناو ليه هاجوكم بي شوف مكث عندما يبين يا الله توفيق كليل للببال يهاجوا في إنذار بيتاتنا نذكر كراتو إيه نقدر نسون أما بلاتشو سنقرأتشو على شو دي للاو على جاو ندي على الكتاب أن يهود النصارى بتكلوا جنة إنذار الله جامنا بعث إنذار الله جنة إنذار الله منا نصارى بجنة نجي بإنذار الله نجي دال بجنة نجي من يعرف بسات بس تنقوم أقول إما بس الله عليكم فتح الله أي أعربك وألهمك والفتح تلقى وراد به العلم والفهم والفتح تلقى وراد به النصر والفتح تلقى وراد به نجونا قرم أنا لو ما أعلم نصر مثل قبتال اسمعش النصر مثل قبتال نعم أفلا تعبيرون من نعترد من نقاتشو بلو بلو على شيء الله سبحانه بلا بلنا من يهود لو كايو دكار يهود هو أورنت أب ستمت أتكارا كتبين قال إيو عندك منافق عندك كفار عندك يهودا إقامة الحجج والبراهين التاتعة سبحان الله رد هذا مو أمر ردنا ردنا نقبلنا بل تهذيرنا ألا ما يفهم هذا ثم قال جل وعلا ولا يعلم أن الله يعلم ما يسرون من نولي كراكر واتشو الله زن أكل الله شمو وهم أفراسا كاملو من قول اليهود من جملة ما قول اليهود صلى الله عليه وسلم يوني مجا أتردون إلي الله فإن دي كراكر واتشو زن إني أمنا تلال الله شو لكن أصبحون أمنا تلالشو كراكر واتشو يوم الكيام أمنا نالبلو كان يابا أمنا نالبلو نبهر بلو لكراكر واتشو الله في الأقومو لفرد واتشو شلال لمن هي تارك الله شو بلو وقصوا واتشو كفيلو شمي دي علماء شحبار الصور نعوذ بالله من أين إلى الظهر يعلمون أن الله يعلم إن لم يأوك ما يسرون من أمساك الوسطى جميل وما يفعل هذا يسرون بوسطى وسيامنوا أمنا لما رتاته ما يجب بحيفة أمنا لما رتاته الله إن لم يأوك أياوك من كألا ما يششقنا ما يصور كهونا من واقع أنه إيه على أشوا على أشوا وقتاجل وقتاجل الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومنهم أي من الذين أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ومنهم قال كتابات أمي أميون جاهلون يعني إيش جاهلون سؤالك لا يعلمون الكتاب كتاب إلا أمانية قراءة ما أنبت إنجي معنى وما يرد تدبر ما هذا القرآن هي دم من القرآن مجرد لفظ بالشايدة معنى وما ورد تدبر ما هذا أسفل لك الدول أمن الله يوقف أتشو بعد مراداتنا تدبر بعد ما أدرك على الزامة إلا من قراءة ما أقل وإلا من يوت إنجيلا إذا ما جرى جاهل وشناس أمي مار من لا يقرأ ولا يكتبنا أسمع أناه كذيك أرقل إلا من يمن من يوت إنجي مارتو كذيك أيضا تمارد كرس أمي مارد هو الذي ينسب إلى أمي إلى الحالة التي خرج من بطن أمي بيت لا يكتب ولا يقرأ ما يكتبنا ما أنا بخنا صور إن دوت أجيب على الله أمي جبالا وصفة الذنب لغير النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته مجه وكمال لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ما يلقي إلا أمانية من يؤذي ويمنهم من أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية مقرات الجيل إلى إذرته مجرد قراءهم فأمينة آيادين ما رسيزوها أو من قد القرآن يحفظون يعني بس كثير معناهم هكمون يعني أجلة وما يوقف هنا مجرد القرآن تمافضة تلك سرعة تلك إرادة تلك وثابين ورهم عالم أسنياته بدوش اشتوه ذا اللي هو لمسيح إمام قول القرآن خافظ بقره كان يا بلاي بات أقول لنا أنت الجاهل أسكت بل الرأس أوليك الله أكبر أم بقول عالم لا لا شوك أمي لا شوك القرآن لا أعلم إلا ما كراء ما يوقع الليلة أماني كراء وكيل أماني من يو جبك من يجد إنجي آلولان وإنهم أيضا إلا زنون بطرق منجي زنون بكين مثلو يالو بذكو مصرات شو ينقضى القضاء إلى الله سبحانه تعالى ماذا؟ تكلم على أهل المدينة جبوا بس يطور أشلون تاجون تكلم يا ود غداي بقى غبو بير ها النسود ما عند القرآن يا ويشار عند سيدا شام على القرآن جن يا فودي ليلا تفسر ما ليلا نبي سلام أي متى لو متى إسلام الله لما لهيت بره بره سب الله خير سيدا شام لا تما لنا إنجلي أو بس شريعة هو مستمر كابي سدا در سيدا فنلاجا إنجلي إنداي كرر إنداي جلس أي جنداي أمر بلا درجة وإن نزل نزكه وإن رهافين هكمان إلى جنبه لتجزي أمة تمر تجزي وسط أيهودا وشين تونقولنا شر كفار على سنادروا أهون تجزي بس أمة يعلم عارموش كتاب الرأس عند توراة إنجيل ما فات بايشلو ما تفوقهون كان نزل تمر توسطه تلكات إندي درجة نعم الله لا تكيد هذا هو السبب الذي